قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبد المصطفى وآل بيته المستكين الشرف بعد. مذلة تفسير الجلالين في تفسير سورة البقرة. وصلنا إلى تفسير قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب. قال الغيب مصدر غاب غيبا بمعنى استثر واحتجز. الغيب مصدر غاب غيبا بمعنى استثر أو استثر واحتجز، وهو بمعنى فاعل، يعني لأن الغيب بمعنى استثر واحتجز وخفي، وهو بمعنى فاعل أي بالغائب، أي يؤمنون بالغائب، أي الأشياء الغائبة التي لا ترى، الأشياء الغائبة التي لا ترى. والمراد بالغيب هنا ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقول، وإنما يعلم بخبر الأنبياء. فلا سبيل إلى معرفة الغيب إلا عن طريق الوحي الذي يأتينا به أنبياء الله عز وجل ورسله. فالغيب كل ما لا تتناوله، يعني يتناوله الحس، كمعرفة ذات الله جل وعلا والملائكة والجنة والنار والجن وغير ذلك، والكرسي والقلم وغير ذلك من الغيب. فمعنى قوله تعالى يؤمنون بالغيب بمعنى أي يؤمنون بالغيب قولا واعتقادا وعملا. ومعنى يؤمنون طبعا معلوم أن الإيمان في اللغة التصديق، وأما في الاصطلاح فهو أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. بعد أن ذكر الله عز وجل صفات يعني أهل الإيمان، وذكر أن هذا الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ذكر الله جل وعلا حال يعني الكفار والعياذ بالله، ثم سيعقب ذلك بذكر أحوال المنافقين. فقال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر فريقي المؤمنين والكافرين في آيتين، ثم فصل يعني تفصيلا عظيما في أحوال الصنف الثالث من الناس، وبدأ في وصف حالهم وكشف صفاتهم بقوله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولم يبين من هم هؤلاء الناس، ولم يصفهم بصفة معينة، ولكنه بين ذلك في قوله تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ونلاحظ أن هذا الكم الكبير من الآيات في وصف أحوال المنافقين بالمقارنة بما سبق في آيتين فقط في وصف أحوال الكافرين، وما ذاك إلا للتحذير من خطر المنافقين وبيان سوء تدبيرهم ووجوب الاحتياط من شرهم كي لا يغتر المؤمنون بظاهرهم الذي يظهرونه. ومن المعلوم أن الآيات التي فيها صفات المنافقين إنما نزلت في السور المدنية، ولم يرد ذكر المنافقين ولا صفاتهم في السور المكية، لأن مكة لم يكن فيها نفاق أيضا في بداية المرحلة المدنية، لم يكن هناك نفاق أيضا حيث لم يكن للمسلمين شوكة. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع قبائل من أحياء العرب حول المدينة، فكان في المدينة لما هاجر إليها الأنصار وهم الأوس والخزرج، وكان اليهود وهم بنو قينقاع ولفاء الخزرج، ف ثم بنو النضير وبنو قريظة وهم خلفاء الأوس. طبعا يعني الشيخ يريد أن يبين أن النفاق لم يكن ظاهرا في مكة، لأن المسلمين كانوا إيه؟ كانوا مستضعفين، وطالما أنهم مستضعفون فلم يكن للنفاق يعني ظهور. طبعا أسلم من أسلم من الأوس والخزرج، وأما اليهود فأسلم منهم قليل، وعلى رأسهم عبد الله ابن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذه المرحلة لم يكن في المدينة أيضا نفاق، وإذا لم يكن ثمة نفاق في مكة في بادئ الأمر، ولم يكن كذلك أيضا هناك نفاق قبل يعني إيه غزوة بدر ووقعت بدر. ثم بعد وقعت بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز دينه، قال عبد الله ابن أبي: هذا أمر قد توجه فيما يبدو، وأن الغلبة والتمكين ستكون لهذا الدين، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هم على شاكلته، ودخل معه آخرون من أهل الكتاب، ومن ثم وجد النفاق في المدينة وممن حولهم من الأعراب. وكان عبد الله ابن أبي بن سلول كان يعني سيتوج على طائفتي الأوس والخزرج في الجاهلية قبل الإسلام، وكانوا قد عزموا على أن يتوجوه عليهم، فلما أسلموا واشتغلوا عنه بقي في نفسه شيء، فيعني منعه ذلك الشيء من حسن يعني إسلامه. ثم قال تعالى: ومن الناس من يقول أمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول أمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الناس هنا المقصود بهم المنافقون، ده من باب إطلاق العام وإرادة الخصوص به، يعني كان في قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالمفروض بهم من المقصود بهم أبو سفيان وأصحابه. فالمقصود هنا بالناس هما المنافقون، وكلمة الناس أصلها أناس، لكن حذفت الهمزة تخفيفا، وإذا دخلت أل على كلمة أناس فإنه يلزم أن تحذف هذه الهمزة، فلا يقال الأناس ولكن يقال الناس، فحذف الهمزة مع لام التعريف كاللازم. وسموا ناسا لظهورهم، يعني قيل أنهم سموا ناس من أنهم يعني يأنس بعضهم ببعض، يعني سموا بذلك ناسا، ولأنهم من المخلوقات التي يؤنس بها، بعكس الجن فإنهم سموا جنا لاجتنانهم واختفائهم، ومادة جنة تأتي في كل ما خفي، يقول عز وجل: فلما جن عليه الليل، والجنين في بطن أمه مستتر، والمجنون هو إيه؟ هو من غاب عقله واستتر، والجنة غائبة عنا لا ترى الآن. إذن الجن سموا جنا لاجتنانهم، والإنس سموا إنسا لأنهم يؤنسون ويشاهدون، وقيل سموا إنسا من الأنس وهو ضد الوحشة، والقول الأول أولى، يعني إما لأنهم يشاهدون ويؤنسون ويراهم الناس خلافا للجن، وإما أنهم إيه يعني يأنس بعضهم بعض. وقال تعالى: ومن الناس من يقول أمن بالله وباليوم الآخر، يعني يوم القيامة لأنه آخر الأيام. وقوله: وما هم بمؤمنين، جمع المؤمنين مراعاة لمعنى كلمة من في قوله: ومن الناس من يقول، ومن الناس من يقول، وأفرد الفعل يقول مراعاة للفظ إيه؟ للفظ من. قوله: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المخادعة على وزن المفاعلة، لابد أن يكون هناك إيه طرفان، يعني كالمقاتلة والمشاجرة، وهو استعمال الخدع من الجانبين، وهذه المخادعة هي إظهار الخير واستبطان الشر. ومخادعة المنافقين لله سبحانه وتعالى هي مخادعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه المخادعة تتمثل في أنهم يظهرون الإيمان والمحبة ويبطنون الكفر والعداوة من أجل إجراء أحكام الإسلام عليه، يعني هم أرادوا أن ينتفعوا بالأحكام الظاهرة من الإسلام، لأن نطقهم بالشهادتين سيعصم دماءهم وسيعصم يعني أموالهم، فيحققون بذلك مصالح دنيوية مع بقاء والعياذ بالله الكفر في قلوبهم. قال: ومن إجراء أحكام الإسلام عليهم وحقن دمائهم وتحصين أموالهم وغير ذلك، لكن عاقبتهم وخيمة، فقد فضحهم الله في الدنيا بالوحي، وفي الآخرة يكونون في الدرك الأسفل من النار. قال: والفرق بين خداع المنافقين وبين خداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين لهم أن خداع المنافقين لا ينجح ولا يكون له مفعول ولا أثر إلا على أنفسهم، فيعود وبال هذا الخداع على أنفسهم بإهلاكها وإشقائها، أما خداع الله سبحانه وتعالى فإنه يؤثر فيهم أبلغ التأثير، كما قال تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لذلك يوصف الله عز وجل بصفات الأفعال بالمكر، ولا يوصف بالخيانة، ولا يوصف بالخيانة. ولذلك قال تعالى: ولقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. ليه؟ لأن الخيانة هي يعني تكون في موطن الائتمان، أن يأتمنك إنسان على شيء فتخونه، بخلاف يعني المكر، فهذا يدل على يعني على صفات الكمال والقدرة، وأنه يستطيع. والمكر هو باب الاستدراج من الله عز وجل لهؤلاء يعني القوم. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر، ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية من القتل ويعني عدم عصمة المال والدم. فالمنافقون يظهرون الإسلام ليدفعوا أحكام الكفر عنهم كالقتل والأسر وضرب الجزية عليهم. قوله: وما يخدعون إلا أنفسهم، وفي القراءة أيضا وما يخادعون، وما يخدعون إلا أنفسهم، وفي القراءة الأخرى وما يخادعون إلا أنفسهم، يقول السيوطي: لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيستضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه، ويعاقبون في الآخرة. قوله: وما يشعرون، يعني وما يعلمون خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد. فالإمام السيوطي رحمه الله يرجح أن المخادعة هنا ليست مفاعلة تقتضي خداعا من الجانبين، وإنما هي من جانب واحد، كقولك: عاقبت اللص، فهل المعاقبة هنا من الطرفين؟ لا، فهذه الصيغة تقتضي وقوع المعاقبة من طرف واحد. ثم يقول: وذكر الله فيها تحسين، وفي قراءة: وما يخدعون، يعني بدون الألف. وهنا قاعدة لابد أن نستصحبها، فحينما يعبر الإمامان الجلالان عن القراءة، فإذا قال أحدهما في قراءة فهذه العبارة يشير بها كل من الجلالين إلى أن القراءة سبعية أو من القراءة العشر. أما القراءة الشاذة فيوهنان الإشارة إليها بقولهما: قرئ بصيغة المجهول. يعني لو قال في قراءة يبقى هذه القراءة تكون سبعية، ولو قال قرئ فيكون مراد الإشارة إلى قراءة شاذة، فتكون إشارة إلى أن هذه قراءة شاذة. ولذلك أضاف القاضي كنعان في هذه الطبعة بعد كلمة قرئ كلمة شذوذا، حتى لا ينسى القارئ هذا المعنى. كان ده من اصطلاحات الإمامين، الإمام السيوطي والإمام جلال الدين المحلي، لو أراد أن يشير إلى قراءة يقول وفي قراءة، لو كانت القراءة سبعية متواترة أو عشرية، طيب لو قراءة شاذة يقول قرئة. ثم قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يقول تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي قراءة: يكذبون. المرض هو السقم، وسبب هذا المرض ضعف يقينهم وضعف دينهم. وكما توصف قلوب المنافقين بالمرض والسقم، توصف قلوب المؤمنين بالسلامة، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. فضد القلب السليم القلب المريض والعياذ بالله، وقد يصل القلب إلى الموت والعياذ بالله، وهذا إذا حل فيه الكفر نعوذ بالله من ذلك. أو المقصود من قوله في قلوبهم مرض الشك، ومرض التردد. طبعا لا شك أن أمراض القلوب نوعان، أمراض القلوب نوعان، أمراض شبهات وأمراض شهوات. أمراض الشهوات كما في قول الله عز وجل فيطغى مع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة والعياذ بالله. وأما مرض الشبهة كما في قول الله عز وجل في قلوبهم مرض، أي مرض الشك. ولا شك أن علاج أمراض الشبهات بالعلم، وعلاج أمراض الشهوات يكون بالإيه؟ يكون بالعمل، يكون بالإيه؟ بالعمل. لذلك من يقصر في العلم ربما تعتريه الشكوك والظنون ويعني الشبهات والعياذ بالله، ومن يقصر في جانب العمل فربما يعتريه يعني كثير من الأسقام ويعني الضعف، ربما يشترئ على الذنوب والمعاصي ولا يبالي بما يفعل بسبب ضعف واعظ الإيمان في القلب. يقول أو المقصود من قوله في قلوبهم مرض، مرض الشك ومرض التردد، لأن المنافق متردد كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي صحيح الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام وصفا المنافقين مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة والعائرة هي المترددة. ولذلك الإنسان عندما يكون على يقين من دينه ومن منهجه فلا يعني يتردد. فالمرض هنا المراد به التردد، فهم لا يعرفون اليقين ولا الجزم، فمرض قلوبهم هو التردد والشك، لأنه سمة المنافق التردد، ولأن المريض متردد بين الحياة والموت. قوله فزادهم الله مرضا يعني فزادهم مرضا آخر من حقد وحسد وغل بإعلاء كلمة دينه ونصرة رسوله والمؤمنين، فبالتالي ازداد المرض الذي في قلوبهم. قال الفرق بين عذاب الكافرين وعذاب المنافقين، قوله ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع يبلغ إيجاعه غاية البلوغ، ومنه يعلم إيثار كلمة أليم في عذاب المنافقين على عظيم المتقدم في عذاب الكافرين، فإن الله سبحانه وتعالى قال قبل ذلك عن الكافرين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما المنافقون فلأنهم في الدرك الأسفل من النار، ولأنهم أسوأ حال من الكافرين عبر عن عذابهم بالأليم لأنه بالغ في الإيلام الغاية العظمى، يبقى عبر في عذاب الكفار بأنه عظيم، وعبر في عذاب المنافقين بأنه بأنه أليم لأنه عذابهم يعني أشد لأنهم في الدرك الأسفل من النار. قوله بما كانوا يكذبون، هذه الباء إما للسببية أو للمقابلة أي بسبب كذبهم، يعني إما أن المعنى ولهم عذاب أليم بسبب كذبهم وهو قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وهم غير مؤمنين، أو لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أي في مقابلة كذبهم حين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر. وفي هذه الآية تقبيح للكذب وتنفير منهم. طبعا الكذب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يهدي إلى الفجور والعياذ بالله، وأن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل يكون المؤمن بخيلا قال نعم، يكون المؤمن جبانا قال نعم، يكون المؤمن كذابا قال لا، كذب هذا يعني شر مستطير نسأل الله السلامة منه. بما كانوا يكذبون إشارة إلى أن السبب في عذابهم واستحقاقهم هذا الوعيد هو أنهم كانوا يكذبون، ومعلوم أن الكذب أحد الأسباب الموجبة لتعذيبهم، أما الأسباب الأخرى فهي كثيرة ومعروفة كما سيتضح في هذه الآيات، لكن قد يعبر الله سبحانه وتعالى عن إهلاك الكافرين أحيانا ببعض الذنوب تنفيرا منها وتغليظا في حق فاعليها واستعظاما لها وتنفيرا عن ارتكابها، كما قال تبارك وتعالى في شأن قوم نوح عليه السلام من خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوم نوح كانوا كفرة، فإهلاكهم إنما كان بسبب كفرهم بجانب المعاصي، فتعظيما لشأن الخطايا التي تدنس بها جعل السبب في تعذيبهم هو الخطيئات استعظاما لها وتنفيرا عنها، فقال مما خطيئتهم أغرقوا. وقال هنا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن فمعنى قوله في قلوبهم مرض أي شك ونفاق أمرض قلوبهم وجعل اليقين فيها ضعيفا. قوله فزادهم الله مرضا أي بما أنزله من القرآن لكفرهم، لأنه لا يجالس أحد القرآن إلا قام منه بزيادة أو إيه أو نقصان. أما المؤمن فيزيد إيمانه، وأما الكافر فيزداد رجسا إلى رجسه، كما يقول تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إلى آخر الآيات. كذلك يقول تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه، يبقى للمؤمنين شفاء وإيه ورحمة، والمتقين هدى. طب لغير المتقين، للكافرين، للمنافقين والعياذ بالله، فهذا القرآن يزيدهم خسارة ويزيدهم ضلالا والعياذ بالله. قالوا بما كانوا يكذبون، وفي قراءة أخرى بما كانوا يكذبون بالتشديد، أي بما كانوا يكذبون نبي الله عليه الصلاة والسلام، وبالتخفيف بما كانوا يكذبون في قولهم، فإما بما كانوا يكذبون النبي بما جاء به النبي من الحق، أو بما كانوا يكذبون بقولهم آمنا يقولون بالله واليوم الآخر وما هم به، يعني يكون مقصود على ده توجيه القراءات، يعني يكذبون أي يكذبون النبي بما جاء به من الحق، يكذبون أي يدعون أنهم آمنوا وهم لم إيه لم يؤمنوا. هذا قد عبد الرحمن. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يقول تبارك وتعالى هذه بداية نهيهم عن المنكر، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إيه؟ ده معناه أن الإصلاح يدعيه الجميع حتى المنافقين، يعني الكل بيدعي إيه؟ بيدعي الإصلاح، المنافقون يدعون ذلك، حتى إبليس يدعي النصح والتوجيه وأنا لك من الناصحين. وإخوة يوسف لما ألقوا يوسف في غيابة الجب قال وإن له لناصحون، وفرعون كان بيعتبر صنيع موسى فساد، يبقى إذن النصح والإصلاح لا يعد نصحا ولا يعد إصلاحا إلا إذا كان فيه موافقة للشر، إلا إذا كان فيه موافقة للشر، وليست الأمور بالدعاوى، يعني ليس كل من ادعى شيئا فإنه يصدق على هذه الدعوة حتى يقام عليها إيه؟ يعني يقيم عليها البينة. يقول هذه بداية نهيهم عن المنكر، ثم ثنى بعد ذلك بأمرهم بالمعروف كي تتم النصيحة. ففي هذه الآية قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فهذا نهي عن المنكر. وفي الآية الثانية قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وهذا أمر بالإيه؟ بالمعروف. وهنا شرع تبارك وتعالى في تعديد بعض مساوئهم المتفرعة والنابعة عن نفاقهم وكفرهم، فقال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والفساد في الأرض مثل تهييج الحروب وإثارة الفتن، كما قال عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومعنى إفساد المنافقين في الأرض أنهم يمالئون الكفار على المسلمين ويفشون أسرار المسلمين للكفار، ويغرون الكفار بقتال المسلمين، ويجرونهم يعني ويجرئونهم على نصب الحرب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لطمعهم في الغلبة عليه. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني بما تفعلونه من تهييج الحروب وتأليب الكافرين على المؤمنين. قالوا إنما نحن مصلحون، يعني حتى المفسد ما يقولش على نفسه إيه؟ مفسد، بل يدعي إيه؟ يدعي الإصلاح، يعني هم وده يدل على عظم الإيه؟ الإصلاح، وأنه شيء يعني إيه؟ حسن، يعني تصوروا إفسادهم في صورة الإصلاح لأن في قلوبهم مرض. طبعا كل واحد شاف الإصلاح من منظور، يعني العلمانيين شافين أن الإصلاح يعني إبادة الدين يعني وإبعاد الناس عنه والعياذ بالله، هذا من فساد عقولهم يعني. وإذا مرض قلب الإنسان تنقلب عنده القيم صحيح وتنعكس عنده الموازين، مثل المنافقين رأوا فسادهم إصلاحا صحيح، ولذلك قالوا أتذر موسى، وقوم يعني لوط وغيرهم من سائر هذه الأمم الفاسدة كانوا يرون أن صنيع الأنبياء يعني من الإفساد في يعني الأرض. قال وزين لهم هذا الإفساد فحسبوه إصلاحا، قالوا إنما نحن مصلحون. طبعا في فرق بين المصلح والإيه والصالح، صحيح كذا؟ أيوة. المصلح هذا نفعه إيه؟ نفعه متعد. أنا هلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها صالحون ولا مصلحون؟ مصلحون. وإذا لابد من ممارسة الإيه الإصلاح، لا تكتفي أن تكون صالحا في إيه؟ في نفسك، أنك تصلي وتصوم وتزكي وتحج دون أن يكون لك دور في الإصلاح. ودائما الناس يقبلوا أن تكون صالحا ولكن لا يقبلوا أن تكون مصلحا. الناس كلها تبقى الشيخ اللي بيقرا القرآن اللي بيقول خلاص، إنما تيجي عند الأمر والنهي والحلال والحرام والربا، وإدي الميراث للي مستحق، ورد المظالم لأهلها، ودعك من المنكرات من التدخين والخمر والنساء والفساد وغير ذلك، لا ساعتها أنت لما تيجي عندهم ها لا لن يقبلوا ذلك منك. وكلما يعني إن كلما اتسع المنهج الإصلاحي كلما كثر يعني إيه محاربوه. ناس بيقولون أصلي العمل السياسي خلنا إحنا إيه خسرنا دعويا. طب ما هو كل ما أنت هتمارس الإصلاح في مساحة دعوية كل ما هتلاقي في ناس من أصحاب المصالح حربوك. وإلا طب ما إحنا التصوف لما جينا نحارب من خلال شرك الكبر إيه اللي حصل؟ الناس الصوفية والعوام والمجتمع حربونا. طب مع المحاربة دي قلنا إحنا كده هنخسر المجتمع وبلاش ننهى عن الشرك وغير ذلك من هذه الأشياء، هذا في الحقيقة إيه غير صحيح. لما أنت بتحارب البدعة والعادات والتقاليد والأعراف في ناس برضه إيه يعني تحاربك ولا ترضى ذلك. لما أنت هتدخل في الـ الـ الـ الـ الإصلاح السياسي هتلاقي ناس أصحاب المناصب وأصحاب الكراسي وأصحاب النفوذ وأصحاب الوجاهة وغير ذلك من هذه الأشياء، أنت يعني يشعرون بأنك تسحب البساط من تحت أيديهم وأنك تزاحمهم في هذه الأمور، فلذلك لابد أن يحاربونك. فكلما اتسع منهجك الإصلاحي كلما كثر إيه كثر يعني مخالفوك والذين يحاربونك. يقول وإذا مرض قلب الإنسان تنقلب عنده القيم وتنعكس عنده الموازين، مثل المنافقين رأوا فسادهم إصلاحا وزين لهم هذا الإفساد فحسبوه إصلاحا قالوا إنما نحن مصلحون، كقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، فهذا تزيين. وكما قال تبارك وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال بعض المفسرين إنما نحن مصلحون يعني بين المؤمنين وأهل الكتاب، وقوله تعالى عنهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أي نحن مصلحون بين المؤمنين وبين أهل الكتاب، فنحن نداري الفريقين ونريد الإصلاح بينهما. ثم قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول تبارك وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون بكونهم مفسدين. وهذه الآيات عند عامة المفسرين في المنافقين، وزعم بعض المشايخ المعاصرين وهو أبو الفيض الغماري في كتاب له يتحدث عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور الغيبية أن هذه الآيات ليس المراد بها المنافقين الأوائل، وإنما المراد بها أهل هذا العصر من المنافقين والعلمانيين الذين يصورون أعمالهم في الأرض بصورة الإصلاح. وذكر من وجوه كثيرة انطباق هذه الصفات كلها عليهم، خاصة أنهم مولعون باستعمال عبارة الإصلاح الديني، وإذا مدحوا واحدا سموه مصلحا واليوم يسمونه مفكرا إسلاميا مستنيرا، وقد أفاض في ذلك فلا نطيل بذكر التفاصيل ويكتفى بهذه الإشارة. أما مصطلح الإصلاح الديني فتعبير خبيث لا يجوز أبدا أن يطلق، فالذي يحتاج إلى إصلاح هو واقع الناس، لأن الدين صالح ومصلح. بل الشيخ محمد إسماعيل بيقول كنا إحنا ما ينفعش نقول إيه ما ينفعش نقول إن إحنا الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بل لا يصلح الزمان والمكان إلا بالإسلام، الصالح لكل ده هو مصلح للزمان والمكان. أما دين الله فلا يحتاج إلى إصلاح، الإصلاح إنما يكون لما يطرأ عليه فساد. أما الدين فهو وضع إلهي سائغ لذوي العقول السليمة لما فيه صلاح دنياهم وسعادة أخراهم، هذا هو الدين وكله صلاح. فعبارة الإصلاح الديني عبارة خبيثة يراد بها إدخال البدع وتحريف لمعاني الإسلام بحجة الإصلاح، فترى القوم ملاعين بهذه التعبير زي مصطلح إيه؟ تجديد الخطاب الدين. وفي الحقيقة مش تجديد الخطاب الدين، ده هو يعني عايزين يعملوا في الخطاب الديني تمييع للخطاب يعني الديني أو غير ذلك. وتحريف معاني الإسلام بحجة الإصلاح، فترى القوم ملاعين بهذه التعبيرات، فلا مصلح فلأن فلان مصلح ديني أو مصلح اجتماعي مع أنه من أشد المفسدين في الأرض، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.